خسروا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد مرت بنا آيات هي 15 آية في موضوع الإفك الذي اعتدي به على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو اعتداء على بيت النبوة على نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قام المنافقون بقذفها فكذبهم الله تعالى وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين عقوبتهم وقبح فعالهم ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حكما عاما باقيا إلى يوم القيامة لكل من يعمل مثل عمل أولئك المنافقين معي امرأة مؤمنة عفيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يقول ابن كثير رحمه الله هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات والغافلات خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة. قوله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات المراد بالرمي هو القذف الزنا وسمي قذفا لأنه كالرصاص والقنابل والصواريخ التي تلقى في أعراض الناس فيرمون كرمي السهام وآلات الحرب التي تمضي فيما وجهت إليه من أثر بين وكذلك التحرش بإطلاق الكلمات البذيئة في أعراض الناس فسماها الله تعالى رميا وأوجب لها حدا. إن الذين يرمون المحصنات يعني بذلك العفيفات سواء كانت بكرا أو ثيبا ويشمل هذا رمي الرجل ورمي المرأة فيدخل فيه الرجال كذلك لكن جاء النص على النساء لضعفهن، ولأن بعض ضعاف النفوس قد يجرؤ على رمي المرأة لكنه يتحرج أو يخاف من رمي الرجل، لأن الرجل ينتصر لنفسه والمرأة تضعف، فالله تعالى انتصر لها. المحصنات الغافلات المؤمنات، وصف الغافلات وصف تغليبي لأن غالب نساء المؤمنين غافلة لا تلقي بالا لما يروج له أهل السوء أو يتكلم به المفترون، فالمرأة على طبيعتها وسلامة قلبها قد يلقي بعض الأشرار في حقها قولا يؤذيها فيه. الغافلات المؤمنات، وهذا لإخراج الكافرات، فليس لهن حصانة كالمؤمنات، بل حصانة لأهل الإيمان لا لأهل الكفر من رجل أو امرأة. إن الذين يرمون هؤلاء ماذا لهم؟ يقول الله جل وعلا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا اللعن يقع عليهم في الدنيا ويقع عليهم في الآخرة، فهم ملعونون لأنهم افتاتوا على الناس وكذبوا في أعراضهم ولوثوا حرماتهم، فاستحقوا من الله تعالى اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. واللعن في الدنيا بما يحصل من التشهير لهم، حيث أنهم يفسقون يحكم عليهم بالفسق، وأيضا لا تقبل لهم شهادة أبدا ويقام عليهم الحد وهو الجلد 80 جلدة بمشهد من الناس. وأما في الآخرة فهو ما يلقونه من عقوبات يعذبون بها في نار جهنم. وما ينالونه من إهانة وتضييق عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا. قال ولهم عذاب عظيم، زيادة على الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإن لهم عذابا خاصا بهم، وهذا العذاب وصفه الله تعالى بالعظم، فقال عذاب عظيم، يعني ليس عذابا هينا أو يسيرا أو سهلا أو قصيرا، وإنما هو عذاب، وهذا العذاب عظيم. ولهذا ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. يقول ربنا جل وعلا موضحا لهذا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قيل لهم قذفت فلان قال لا ما قذفته، يقال لفمه أو يطمس على فمه فيتحدث لسانه بما نطق، وتتحدث يده بما فعل وبطش، وتتحدث رجله بما مشى إليه ودرج. أي أن أعضاء الإنسان تكون حجة عليه، شهادة عليه، ويصيح ويقول إنما كنت أعمل هذه الأعمال دفاعا عن الأعضاء، عنك وأنت التي تشهدين علي. فهو يحاول الكذب والاحتيال والمراوغة لتسليم أعضائه من العذاب، فتقوم هي وتشهد عليه. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ليس ألسنة غيرهم، اللسان يتحدث بما قال، وأيديهم تشهد عليهم بما امتدت إليه، وأرجلهم تشهد عليهم بما مشت إليه. هذه أعضاؤك. وكذلك السمع في مواضع أخرى في غير هذه، لأن هذه مسألة النطق. السمع يشهد وكل الأعضاء تشهد والجلود تشهد، لكن موضوعنا وهو موضوع القذف يناسبه أو المطلوب الإدلاء بالشهادة عليه من اللسان واليد والرجل. وهذا أمر جد خطير. إذا كانت أجزاؤك هي التي تدلي بالشهادة عليك فإلى أين تذهب؟ وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم، فيقال هؤلاء جيرانه يشهدون عليه، فيقول كذبوا، فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا، فيقال احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلون النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد لربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيد علي إلا شاهدا من نفسي، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. وقد رواه مسلم وغيره. فهذا الإنسان هو يناضل ويدافع لئلا تحترق أعضاؤه، ولكنها هي التي تشهد عليه بفعله. يقول جل وعلا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ المقصود به يوم القيامة، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم. يقول ابن عباس: معنى دينهم أي حسابهم. وكل ما في القرآن دين، أي أن حسابهم يوفيهم الله تعالى إياه، يوفيهم دينهم الحق، بمعنى الذي ليس فيه ظلم ولا ينقص من أعمالهم شيء، توزن الأعمال الصالحة والطالحة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدرك ما هي؟ نار حامية. والله تعالى يقول: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابه، كل شيء لك وعليك محسوب وموزون ومسجل ومدون. ويقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويعلمون أن الله هو الحق، فالله جل وعلا هو الحق، أي أن الله تعالى هو الذي يحق الحق، وهو لا يقول إلا حق، ولا يعمل إلا حق، ولا يأمر إلا بحق، ولا ينهى إلا عن غيب. فالحق الذي أمر الله تعالى به هو المطلوب إتيانه، وما نهى الله تعالى عنه يجب الالتزام بالنهي، فإن الالتزام بالنهي هو الحق، لأن الله يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي أن الله تبارك وتعالى يبين للناس وعده ووعيده وحسابه، فعمله وأمره عدل لا جور فيه ولا ظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى هو الذي يظهر الحقائق ويوفي كل عامل بما يستحقه مما عمله في هذه الدنيا، وحينئذ فالإنسان هو الذي يظلم نفسه، وهو الذي يعتدي عليها، وهو الذي يؤذيها، هو الذي يوردها المهالك. ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا عرفنا هذه الأمور فإنا يجب أن نعلم أن القذف من السبع الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عد السبع الموبقات عد منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يصون لسانه عن أن يقع في أعراض المسلمين من رجال ونساء، فإن فعل فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. القذف في حد ذاته ولو سكت المقذوف ولم يطالب بالحد فإن القاذف يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يظن الإنسان أن المقذوف إذا كان ضعيفا أو لم يتوفر عنده الوسائل لإثبات ما رمي أو لإثبات الكلمة التي نسبت لفلان لضعف لعدم وجود الشهود، كما لو كان منفردين فقال شخص لآخر يا زاني أو أنت زاني أو نحو ذلك، فإن هذا المقذوف ليس عنده وسائل لإثبات الكلمة التي قالها هذا الجاني، وحينئذ لو تقدم المحكمة قالوا تأتينا بإثنين يشهدون أن فلان قذفك حتى يقام عليه حد القذف، فلا يجد شيئا. لكن ذاك الإنسان الذي صدرت منه تلك الكلمة يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يبرأ منها ولا تتحقق له التوبة إلا بعد أن يسامحه المقذوف. إذا حلله وأبرأه مما قال برئت ذمته، وإلا فإنه يبقى عليه وزرها ولو تاب فيما بينه وبين الله، لأن القذف من حقوق المخلوقين وحق المخلوق فيه غالب، وحينئذ فلا تصح توبته فيما بينه وبين الله، بل لا بد أن ينضم إلى شروط التوبة وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، أن يرد هذه المظلمة إلى صاحبها فيبيح ويحلله، وإذا لم يحصل ذلك فلا تتم توبته. وهذا ينبه كل إنسان إلى أن يحفظ لسانه في أعراض المسلمين، وأنه ليس له الحق أن يطلق لسانه العنان ويجعله يهلف بما يعرف وما لا يعرف، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسألة الثانية هي أن المطلوب من مجتمع الإسلام أن تسوده الفضيلة، أن يكون مجتمعا صافيا نقيا سليما من القيل والقال وسليما من السباب والشتام والعداوة والبغضاء، يعيش أفراده جسدا واحدا في آلامهم وأمالهم. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما أن يكون أفراد كل واحد يبحث عن عثرات الآخرين ويحاول أن يلصق بهم التهم، فليس هذا من صفات مجتمع الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا أن الإنسان علمته عينه ذهب كله لطبيب العيون من أجل أن يعطيه أدوية، لا يرسل العين بالبريد ويجلس فوق، بل كله يذهب. لو أنه آلمه أحد أصابعه ذهب للطبيب الجراح ونحوه أو طبيب العظام، لا أنه يقص الأصبع ويرسله بالبريد. فهكذا أمة الإسلام في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد. إذا جاء واحد وأراد أن يشوش على الناس يوقف عند حده ويفسق ويجلد ولا تقبل له شهادة ويقال أنت جرثومة. لا بد من أن يطهر المجتمع منك ومن أمثالك. لا يصلح أن توجد في المجتمع. فأنت دمل وبثرة رديئة لا بد من علاجها، وعلاجها هو إقامة الحد عليه وتفسيقه وعدم قبول شهادته حتى لا يأتي ثاني ويقول مثله فتكثر الدمامل. وإنما يطهر هذا المكان حتى أنه لا تنتشر العدوى في بقية الجسم، الجسم الواحد الذي يجب أن يكون دائما معقما نظيفا طاهرا ليس فيه مجال للميكروبات ولا الجراثيم. وعلى هذا فيجب أن تستبدل الكلمات الرديئة بكلمات طيبة، وهذا مطلوب في كل تعاملات أفراد المجتمع، الأقارب والأباعد الجيران وغيرهم، أن يكون دائما تعامل الناس حتى يتحقق لهم العيش في المجتمع المسلم على الوجه الصحيح، أن يكون كل إنسان يحسن الظن بأخيه، وإذا وقع منه خطأ يعالج في حدوده ولا يتعداه ولا يطور الأمر إلى ما وراءه وغيره، لئلا تتفاقم الأمور تتضاعف المشكلات ويصعب علاجها. ومع المؤسف، من المؤسف جدا أن نرى في هذا الزمن الذي كثر فيه التعلم ووسائل التعليم أن المشكلات كثرت في المحاكم ودور الشرط وغيرها، في زمن مضى القضاة يكون عددهم محدود والمشكلات عندهم محدودة وعندهم فراغ، الآن عدد القضاة كثير والمشكلات عندهم يعجزون عن اللحاق بها واستيفائها بسبب فساد المجتمع وضعف وازع الإيمان عندهم وتضاؤل نسبة الخوف من الله فيما بينهم، ولجوء كثير منهم إلى الاحتيال والتلاعب والإيذاء، يقصدون الإيذاء، وهذا مظهر غير حضاري وأسلوب غير صحيح لا يتفق مع دين الإسلام. وإذا كان الناس يزمجرون يمينا وشمالا أن عند الغرب وعند الشرق وعندك الجنوب والشمال وغيرها أنظمة ضابطة لأمورهم، فنحن نظامنا ضبط لنا كل شيء وترتب عليه ثواب أو عقاب دنيوي وأخروي، وليس خاصا بالعقاب الدنيوي. والإنسان يتعبد بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منزلة حسن الخلق في هذا الدين أعظم من درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وهذا مدعاة إلى أن يكون مجتمع المسلمين دائما تسوده الفضيلة ولا يوجد فيه مكان للرذيلة، وهذا يتحقق بعون الله تعالى وتوفيقه بحسن تطبيق الإسلام وأحكامه على الوجه الصحيح، وأن يكون الإنسان يتمثل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الاقتداء به والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور الحياة من عبادة وعقيدة ومعاملات وأخلاق وحقوق وواجبات. فإذا تحقق هذا زالت تلك الغشاوة وسعد الناس وعم الخير وكثرت البركات وزالت المشكلات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كسبوه وما حصلوه من أعمال مخالفة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول هل يصح جمع العصر مع الجمعة للمسافر خاصة إذا كان صلى الجمعة في المسجد الحرام وركب الطائرة قبل العصر ولا يصح؟